بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الاعتراف بالزنا. وبوب بهذا الباب بهذا لأن الإنسان تثبت عليه الجريمة إما بالشهود وإما بالإقرار، فإذا اعترف الإنسان على نفسه اعترافا ظاهرا فقيم عليه الحد. وهل يشترط أن يكون 4 مرات أم يكتفى بمرة واحدة؟ في ذلك خلاف العلماء. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حفظناه من في الزهري، أي من تمح، وهذا يدلك على قوة حفظه وعظيم إتقانه. قال: أخبرني عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك إلا قضيت بيننا بكتاب الله. طبعا ابن حجر قال عن هذا، قال يعني لم أقف على اسمه، لماذا؟ لأنه أمر يستحيى منه فكان لا ينقلون على هذا. أنشدك يعني أنشدك أي أطلب منك رافعا نشيدتي أي رافعا صوتي إلا قضيت بيننا بكتاب الله. طبعا المقصود بكتاب الله بحكم الله تعالى الذي أنزل به الكتاب. فقام خصمه وكان أفقه منه يعني أكثر فهما منه فقال: اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، أي أذن لي بالتكلم. ولاحظ أن الآداب الإنسان لما يجلس عند صاحب شأن يستأذن قبل أن يتكلم. قال: قل. قال: إن ابني كان عفيفا أي أجيرا على هذا أي عند هذا فزنى بامرأته. وهذا الاختلاف خطير جدا، ولكن ينبغي على الإنسان أن يقطع سبل الشر، لا يدع مرأة وحدها ولا يجعل أحدا يدخل عليها. فاستليت منه بمئة شاة وخادم، مئة شاة هي من الشياه الغنم، وخادم أي خادمة أما. ثم سألت رجالا من أهل العلم، ولذلك الإنسان يعلم أو يسأل من يعلمهم، ولا يصح أن يبقى الإنسان جاهلا، بل إن الإنسان يتقرب إلى الله تعالى بالعلم. فأخبروني أي أهل العلم أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، أي 100 جلد لأنه كان غير مصن، تغريب عام حتى يبتعد عن المكان الذي زنى فيه حتى يبتعد. وأعلم رأيتها الرجل لأنها مصنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. احنا مر عندنا في كتاب الايمان يعني اقسام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما يقسم به هذا القسم لان فيه ذكر المبدا والمعاد. ولذا اذا تذكر الانسان دائما في اصله واين هو الان واين سيصير هذا سيقوده الى العاقبه الحسنه. واذا تغافل الانسان عن هذه فربما غفل عن الطاعه. والذي نفسي بيده، وفيه إظهار الضلال الكبرى على أن أنفسنا ليست بيدنا بل هي بيد الله سبحانه وتعالى يقبضها إذا شاء. لأقضين بينكما بكتاب الله، هذه اللام وطأ القسم وسبق القسم، وهذه نون التأكيد. إذن هذه عدة مؤكدات: جملة اسمية وحرف القسم واللام وطأ القسم ونون التوكيد ثقيلة. لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة شاة والخادم رد عليه. طبعا المقصود بكتابهم المقصود بحكم الله تعالى رد عليك أي مردود عليك، لأن الإنسان لا يجب عليه في ماله إلا ما ورد الشرع به. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام أي يجلد بالصوت. واغدو يا أنيس، هذا ليس أنس، هذا الصحابي اسمه أنيس مصغر أنس، على امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها، لأنه لو لا نفر أن نرجمها باعتراف الزاني إلا هي يؤتى عليها بالشهود 4 أو أنها تعترف اعترافا ظاهرا. فإن اعترفت ترجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها، هذا المطابق المقابل اعتراف الزنا فرجمها. قلت لسفيان، طبعا هذا الأصل في القضاء الحسم وعدم التأخير. يعني الآن القضاة في جميع البلدان يأثمون إثم لا يعلمه إلا الله في تأخير الحكم. أنت تختصم مع إنسان على شيء، يعني في شخص تسألني يوم أمس وقبلها بسنة نصف قال اشتريت من أشخاص حاجة وتبين أن الحاجة لا تساوي هذا المبلغ، هل أقيم عليهم؟ قلت له ستقيم عليهم هذه الدعوة ولن تنتفع شيء وسوف تتأخر ويرجع في الوقت. وكل فترة يتصلوا علي ويتصلوا علي وادعوا لي، ومرة طبعا أدعو عليهم باللعنة وأحذرهم من ذلك. آخر شيء يوم قلت له: ماذا حكم القاضي؟ قال: أجل الحكم بعد شهر. وقال لي: فتحلف أنت، هل أنت مغبون أم غير مغبون؟ والإنسان هو يقدر أنه مغبون أم القاضي يقدر أنه مغبون. سنة ونصف وسيحولها بعد شهر إلى أن يعني صاحب الدعوة يقسم. فالأصل في مسألة الأحكام هو الحسم وعدم التأخير. فاعترفت فرجمها، شوف هنا فاعترفت فرجمها، هنا الفاء وهنا الفاء التي تفيد التعقيد. قلت لسفيان القاضي علي بن المديني لم يقل

ثم لم تزل تلك السنة، أي هذه السنة صارت سنة معمول بها. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام لإقامة الحد عليه. باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. أيضا هناك أشخاص لا بد أن ينفوا من المكان إذا كان في بقائهم في هذا المكان ضرر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وهو الدستوائي قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. هذا لعن عام وليس لشخص بخصوصه، فهذا الذي شاب يقلد النساء أو امرأة تقلد الرجال هذا قد غيروا خلقة الله تعالى. والمترجلات من النساء، امرأة تترجل والعياذ بالله. وقال أخرجوهم من بيوتكم، هؤلاء لا يدخلون ولا يختلطهم لأذيتهم، وأخرج فلانا وأخرج فلانا، فصاحب المعاصي يلد. بعض من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه، يعني حق الإمام أن يوكل أحدا في هذا، وهذا الحوار وقف يا أنيس إلى امرأة هذا فإن احترقت ترجمها. فالأصل الذي يقيم الحد الإمام أو نائبه أو من وكله الإمام في هذا حتى لا يحصل في الأمر فساد. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن، وكان من كبار العلماء له موطأ توفي عام 58 و100. ولما دخل المهدي، المهدي ولد من؟ أحسن، ولد أبي جعفر المنصور. وقام الجميع له فقالوا لما لم تقم لأمير المؤمنين؟ قال ذكرت قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي اتركوه فما بقي شعرة في جسدي إلا قامت. يعني تذكر المهدي هذا الموقف. طبعا كان شجاع من الشجعان، وكما كان أبوه شديدا على الزنادقة وكان شديدا على الزنادقة. ولما حصل في خراسان وكان مال خراسان لأبيه وكان بالسراحة في بغداد في قصر الذهب حصل هناك يعني، فذهب بنفسه وقاتل قتالا جديدا، بقي 10 سنوات الخلافة ثم الهادي ثم هارون الرشيد. عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصم فقال صدق اقض لنا يا رسول الله بكتاب الله. وهكذا الإنسان يجعل هدفه أنه يعيش على شرع الله تعالى. إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن رجل، فابتليت ب100 من الغنم ووليدا. طبعا الآن الذين يعملون في المحلات ويوصلون أشياء للشقق، يعني يجب أن يعتنى بهؤلاء ويزرع في قلوبهم مخافة الله. وموقف سبحانه تلقيت بشاب يعني أول ما لقيت فيه توقعت أنه قد حصل له فشي نحو هذا. قال نعم في مرة من المرات أخذت شيء وطلب مني، فقل ذكرت الحديث الذي يقول ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، قلت ثم دفعتها فخرجت الحمد لله. فإذا لابد أن يعلموا في هذا، وأن الإنسان إذا أحسن في عبادة ربه فإن هذا مما ينجيه. ثم سألت أهل العلم فزعموا أن على أبي جلد 100 وتغريب عام، فقال والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله أي حكم الله تعالى، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابن تجلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فإذا تصيب هنا المشددة لا تصيب، أما تنبيه فانظروا إلى جمال هذه العربية واحفظوها وحفظوها أبناءكم وانتصروا لها فإنها لغة القرآن. الآن النوارسة صاروا يكتبون أطوال النورسي يقولون بحروف القرآن، هذا في الجديد منذ عام وعامين يعني باللغة العربية ممكن تلي بخصوص لأما وأما؟ أما أداة تنبيه، أما تنبيه تنبه المقابل على قوة الكلام، وأما أداة تفصيل لم يتفصل فالاعتبار أعطاها على حكم وأعطى وضيح يعني وأما أنت يا أنيس اللي هو مصغر أنس الأسلمي فقدوا إلى امرأة هذا فرجمها، فغلى أنيس فرجمها. طبعا هذه الرواية مختصرة، رواية سابقة تقيدها، والقاعدة ليس لنا أن نتمسك بالرواية ونترك بقية الرواية. لا تقول مثل هذه لا نقيم عليها الليلة باعتبار الإكراه بسبب هذا، ونقول لك لا هذه الرواية المجملة مفسرة بروايات أخرى. يقول الإمام أحمد وكذا أبو زرع الرازي يقول ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، الحديث يفسر بعضه بعضا. مر عندنا في دروس الترمذي كيف أنه يأتي بالحديث ويأتي بأحاديث الباب، لأنه ينتفع منها المحدث في التقوية والتضعيف وينتفع منها الفقيه في فقه الأحاديث. باب قول الله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرام العفاف فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لماذا لا يحق للإنسان أن يتزوج أنا زواجا؟ لأنه ولدها سيتبعها وسيكون ثم شرق، لكن لا يستطيع أن ينكح المحصنات ويخاف على نفسه عفا يجيز له بأمورنا غير مسافحات يعني غير زواني ولا متخذات أخدان أخلاء. طبعا من التفاسير الجليلة في هذا الزمن تفسير الطاهر بن عاشور لما تحدث عن تفسير هذه الآية وذكر أنواع منه الخليل